العلم. إخوان ارجعوا إلى المشايخ، ارجعوا إلى المشايخ الكبار، مشايخ الكبار، شيخنا سماحة المفتي الشيخ صالح الفوزان، فضيلة الشيخ صالح اللحيدان، فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر، فضيلة الشيخ زيد بن هادي المدخلي، فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي.